بسم الله عندما نسأله قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا فما مناسبة ذكر هذا بعد قوله أو بعد ما تقدم من تذكير قريش بالنعم ما مناسبة ذكر قول إبراهيم نعم أحسنته فبعد أن ذكر قريشا بالنعم العامة ذكرهم بالنعمة الخاصة وهي سكنى مكة سكنى بلد الله الحرام ودعا إبراهيم لهذه البلد بالأمن إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فذكر الله قريشا بالنعم العامة ثم ذكرهم بهذه النعمة الخاصة وهي سكنى بلد الله الحرام أحسنت وهذا الدعاء قد استجيب كما تقدم بيانه وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك بيوتهم أو فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم ذكر الله قريشا الأمن في هذه البلاد وحذرهم من البطر الأشر ومن الاعتداء والبغي والكفر فإن قرى قبلكم قد أهلكت بسبب ما ذكر الله من العلة بطرت معيشتها وكم أهلكنا من قرية إيش السبب في هلاكها بطرت معيشتها وأنتم في أمن وفي خير وأنعم الله عليكم بما أنعم من الآلاء فلا تكونوا كأولئك فمصيركم مصيرهم إن سلكتم سبيلهم حذرهم من البطر الأشر فهو سبب الانتقام انتقام الله سبحانه وتعالى من هؤلاء المجرمين أن تبطر القرية يحصل البغي من أهلها فينزل عذاب الله سبحانه وتعالى ولا يرفع إلا يشاء الله فهذا تحذير للأمم أن تسلك سبيل من تقدم ممن أهلكوا بسبب هذه العلل وهي الاعتداء والبغي وهكذا أيضا مما ذكر ربنا سبحانه في تحقيق دعوة إبراهيم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون تؤمنوا بالباطل والشرك تكفروا النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى به عليكم هذا سفح عقول أن المنعم يكفر وآلاؤه تكفر والباطل والعياذ بالله ينصر ولا يكسر هذا من سفه العقول فعندما نسأله أيضا إبراهيم في هذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها دعا بدعوات كثيرة فلماذا قدم الدعوة بالأمن على غيرها وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا نعم أحسنت على ما ذكره التفسير ذكر الشوكاني رحمه الله أن إبراهيم طلب الأمن وقدم الأمن على سائر المطالب المذكورة بعده لأنه لا يقوم أو لا تقوم دنيا ولا دين إلا بالأمن فإذا انتفى الأمن لم يفرغ الإنسان لشيء من أمور دنياه ولا أمور دينه ربما يتعطل عن أشياء كثيرة فإن قام البعض تخلف البعض فلذلك قدم الدعاء بالأمن على الدعاء بما بعده واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلى آخر ذلك لأن الأمن إذا انتفى لم يفرغ الإنسان لشيء آخر من أمر الدنيا والدين احتاج إبراهيم أولا أن يدعو بالأمن واستقرار الأمن فإذا حصل استقرار الأمن ما بعده سيكون تبع له والأمن يحصل بأسباب ومنها الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح كما أخبر الله سبحانه وتعالى وإقامة التوحيد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فهذه من أعظم أسباب تحقيق الأمن الإيمان والعمل الصالح إقامة توحيد الله إقامة عبادة الله البعد عن المعاصي والنأي عنها والتحذير منها وأسباب أخرى يقيم الله بها شؤون العباد الدينية والدنيوية. فعندما نسأل أيضا ما معنى وجن بني أن نعبد وبني أن نعبد الأصنام، نعم أحسنت، أي باعد بيني وبين بني عبادة الأصنام، فما هي العلة التي ذكرها بعد ذلك في هذا الدعاء وجن بني وبني أن نعبد الأصنام؟ أربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، هذه جملة تعليلية لدعائه بقوله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. فعندما نسأله الأصنام جمادات ولا عقل لها، فكيف تضل وينسب الإضلال إليها؟ نعم، باعتبار أنها سبب، فقال ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، فهي سبب في الإضلال وإلا هي جمادات، لكن لما كانت سببا في الإضلال نصب الإضلال إليها. أحسنت. فعندما أيضا أسأله ومن عصاني فإنك غفور رحيم، المشرك لا مغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وإبراهيم يقول من عصاني، هؤلاء كفار عصوه، فإنك غفور رحيم، هل المشرك يغفر له؟ نعم، ثلاثة أقوال، قيل عصاني عصاني بالشرك، ولكن هذا كان قبل أن يوحى إلى إبراهيم بأن الشرك لا يغفر، فقال إنك غفور رحيم قبل أن يوحى إليه بأن الشرك لا يغفر، فلذلك دعا لأبيه بالمغفرة واستغفر لأبيه. وقيل المقصود به العصيان غير الشرك، العصيان غير الشرك، فمن عصاني أي بالمعاصي غير الشرك فإنك غفور رحيم. وقيل ما سمعت جيد، إذا اختلطت على الأصوات على الشخص مسكين ضعيف، وأما الله فلا تختلط عليه الأصوات، ما نحن عباد ضعاف، الذي يتوب من الشرك. أحسنت. ومن عصاني أي بالشرك لكن قد تاب منه فإنك غفور رحيم، أي من عصى بهذه المعصية الكبيرة التي لا تغفر إلا إذا تاب منها، فالإسلام يجب ما قبله، فإذا المقصود به الشرك لكن في التائب منه فإنك غفور رحيم. ثلاثة أقوال، واستحسن صديق الأول أنه قبل أن يوحى إلى إبراهيم بأن الشرك لا يغفر، ومن عصاني بالشرك قبل أن يوحى إلى إبراهيم بأنه لا يغفر فقال فإنك غفور رحيم، من عصاني أي بتمرد عليك بالكفر بالله والشرك بك فإنك غفور رحيم، فيحمل على هذا، فلذلك استغفر لأبيه، لكن قد يقال استغفر لأبيه عن موعده وعدها الله إياه، فاستغفر بناء على هذا لا لأنه لا يعلم أن الشرك لا يغفر. تفضل. طيب نواصل، بسم الله. قال رحمه الله قوله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا يقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لازلنا مع دعوات إبراهيم العظيمة، وتقدم معنا دعوتان له عليه الصلاة والسلام، الدعوة بتحقق الأمن في البلاد للعباد، وهي دعوة عظيمة نحتاج أن ندعو لأنفسنا بها ولمجتمعنا وللمسلمين ولجميع بلاد المسلمين أن الله يؤمنهم في أرضهم ليقيموا طاعته، يقيموا شؤونهم الدينية والدنيوية، فنحن نحتاج، فإنه لا تقوم لنا دعوة ولا يقوم لنا علم وتعليم إلا بتحقق الأمن، فإذا تحقق الأمن بإذن الله تقام مثل هذه الدور، دور الحديث، ويقام التعليم فيها، وينتشر الدعاة إلى الله شرقا وغربا، وينتشرون في المعمورة يدعون الناس وينصحون الناس ويوجهون الناس وينفعون الناس، فالدعاء بالأمن أمر مهم لا يغفل، فيجعل الشخص من أهم ما يدعو به الدعاء بالأمن، أن الله سبحانه وتعالى يهيئ أمنا للمسلمين، فإن أعداء الله يكرون عليهم لزعزعة أمنهم وفقدان هذه الطائفة، فقدان هذا الأمر العظيم وهو الأمن، ليتسنى لهم باطلهم، فإنهم لا يستطيعون أن يقيموا باطلا إلا إذا زعزعوا أمن الناس، ولا يستطيع المنافقون أن ينتشروا في أوساط الناس إلا إذا حصل الزعزعة للأمن. فلذلك يسعون في هذا البلاء، زعزعة أمن الناس وتخويف الناس، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، مرجفون خوفون الناس، لا نغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلة، ملعونين لعنهم الله قاتلهم الله. فإنهم يسعون في زعزعة أمن الناس وإخلال هذا الأمر العظيم الذي حرصت الشريعة على إقامته ومنعت من زعزعته، بل جعلت حدودا عظيمة وعقوبات جسيمة للذين يزعزعون أمن الناس. فإن الله أمر بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يفسدون في الأرض، يفسدون في الأرض، وأمر بنفيهم وإبعادهم عن الناس، وأمر بحبسهم، المهم عقوبات مختلفة أمر الله سبحانه وتعالى بها في هؤلاء الذين يزعزعون أمن الناس، ونسأل الله العافية والسلامة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالله عدد العقوبات واختلفت العقوبات، كل بحسبه يعاقب وعلى ما يرى ولي الأمر في عقوبته. فبعض المفسدين يستحق القتل والتقتيل، وبعض المفسدين يستحق النفي، يكفي في العقوبة أنه ينفى ويبعد من هذه الأرض ليكفى شره ويأمن العباد من غائله، وهم على ما حسب يرى ولي الأمر وبحسب ما اقترفوا من الإثم والإفساد في الأرض ينظروا للأمر في أمرهم وفي شأنهم. فالدعاء بالأمن أمر مهم. وهكذا أيضا دعا بالدعوة الأخرى، وهي من أعظم الدعوات وأجل الدعوات، أن الشخص يدعو لنفسه ولذريته، واجنبني وبنية أن نعبد الأصنام فإن بلاءها عظيم على الناس، كما علل إبراهيم بذلك، علل الأمر بقوله ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. فلا يغفل الأب عن الدعاء لنفسه، وهذا إبراهيم من يأمن البلاء بعده كما يقول بعض العلماء ولم يثبت عنه، لكن هذا هو المعنى، أنه إذا كان إبراهيم يدعو بهذا فمن يأمن الشرك بعده ومن يأمن البلاء بعده. فلا يغفل الأب عن الدعاء لابنه بالصلاح والبعد عن أكبر الكبائر وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهنا دعوات أخرى دعا بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فدعا بالرزق لأولاده، ودعا أيضا كذلك بالسكنة بجوارهم، وأن الله يهيئ من يسكن بجانبهم، فإنهم وحيدون فريدون في ذلك الواد الخالي من الزرع ومن الأنيس. فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لا زرع فيه ولا ما فيه ولا جليس ولا أنيس. فدعا أن يسر الله سبحانه وتعالى لبنيه، لولده إسماعيل ولأيضا كذلك زوجه هاجر، أن يسر من يسكن بجانبهم ويؤانسهم، وهذا أيضا مهم. وربنا إني أسكنت من ذريتي، والمقصود بعض ذريتي، ولم يسكن جميع ذريته، لأنه إنما أسكن إسماعيل وأمه بجانبه، هما اللذان سكنا بذلك الواد غير ذي زرع. فعلى هذا من هنا للتبعيض وليست لبيان الجنس، بل هي للتبعيض. ربنا إني أسكنت من بعض ذريتي، بعض ذريتي، وقيل زائدة، ربنا إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع، والأول أقرب لأنه لم يسكن إلا إسماعيل، فهو الذي أسكن في ذلك الواد من ذريته. وهكذا معه أمه هاجر عليها السلام، والقول بأنها زائدة ما هو بعيد، لكن الزيادة لا تكون إلا في النفي، إني أسكنت من ذريتي هذا إثبات، ولا تزاد من في الإثبات، وإنما تزاد في النفي وداخلة على نكرة، وهنا زيادة في الإثبات وداخلة على معرفة، وهذا ليس من مواضع زيادتي على الصحيح عند الجمهور. فإذا حملها على التبعيض أولى من حملها على الزيادة، والمعنى يقتضي أنها للتبعيض، والسياق يقتضي أنها للتبعيض لأنه أسكن إسماعيل فقط في ذلك الوادي مع أمه، فلا تكون جميع ذرية أسكنت. وقوله بواد غير ذي زرع، المقصود به مكة، فإنها واد ليس فيه زرع، أو واد لا يقبل الزرع باعتبار أن الأرض حجرية صخور فيها لا تقبل الزرع وليس بزراعية وليس مهيئة للزراعة، فإما أن يكون باعتبار الأرض أنها غير قابلة للزراعة لأنها حجرية صخورية، أو لأن هذا الوادي ما فيه زرع في الحال الذي أسكنت فيه ذريتي هنالك، ما فيه زرع فيه ولا فيه ماء، فهو طلب رحمة الله سبحانه وتعالى وكلاءة ورعاية وعناية بهم، فدعا بالعناية لذريته وأن الله يعتني بهم ويكلأهم سبحانه، فهم في مكان موحش فلا أنيس أنسهم ولا زرع ولا ماء يتمتعون به. فإذا المقصود بذلك غير ذي زرع أي في الحال، أو غير ذي زرع باعتبار عدم القابلية للزرع لأن الأرض حجرية كما سمعته. من ذرية بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وهذا المقصود به عند بيتك المحرم أي باعتبار ما سيؤول، فإن الباني للبيت إبراهيم ولم يبنى بعده، وإنما بناه بعد ذلك بعد أن شب إسماعيل وتعاون مع أبيه في بناء البيت، فقال عند بيتك المحرم ولم يبنى بعد، ولكن باعتبار المآل أنني سابنيه أنا وولدي، وقد أوحى الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال عند بيتك المحرم ولم يبنى البيت بعده، ولكن باعتبار ما سيؤول إليه الأمر من بناء هذا البيت وتعاون إبراهيم وتعاون ولده مع أبيه في بناء ذلك البيت العظيم للناس الذي تأوي إليه أفئدة الناس جميعا ويأتون إليه ركبانا، وأيضا كذلك مشاة إلى بيت الله سبحانه وتعالى الحرام، وصار معمورا بالناس استجابة لدعوة هذا النبي الكريم. فهو إما أن يكون باعتبار ما يؤول إليه الأمر وأنه سيبنى في هذا الموضع بيت لك، أو باعتبار أن البيت كان موجودا قبل الطوفان، قبل أن يأتي الطوفان ويرفع ذلك البيت عند بيتك المحرم الذي كان موجودا قبل الطوفان، فهذا محتمل، والذي يظهر أن الباني للبيت إبراهيم، ولا داعي للتكلفات أن إبراهيم رفع القواعد إلى آخر ذلك، الذي يظهر أن إبراهيم هو الباني لهذا البيت العظيم الذي جعل الله سبحانه جعل الله في قلوب المؤمنين محبة له عظيمة، فإنهم يرتاحون إذا رأوه، أشرفوا عليه إذا قبلوا أو أقبلوا عليه من بلدانهم، أول ما يرى الشخص ذلك البيت ولا سيما إذا كان لأول مرة فإنه ربما تأخذه القشعرية، يرى ذلك البيت الذي قد رآه في الصور قبل وإذا به أمامه، فهو منظر عظيم ولقاء عظيم بذلك البيت العظيم. فدعا إبراهيم بهذه الدعوة أن الله يلطف بهؤلاء المساكين الغرباء الذين ما عندهم أحد، ووضعهم عند ذلك المكان العظيم، وقيل للبيت محرم باعتبار أنه لا يجوز امتهانه، فهو بيت محرم ولا يجوز الاعتداء عليه، فمن هذا الباب سمي بالمحرم، فهو محرم ولا شك، فلا يجوز امتهانه ولا يجوز الاعتداء عليه. ربنا ليقيموا الصلاة، هذا دعاء أيضا، فوضعتهم يا رب ليقيموا الصلاة في ذلك المكان، فلم أضعهم لزرع ولا لدنيا، فإن البيت ليس فيه زرع وليس فيه ماء أصلا، فوضعتهم لأجل طاعتك ولأجل عبادتك، فيكون المعنى على هذا اللام لام كي، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا أسكنتهم في ذلك الموضع الذي ليس فيه زرع وليس قصد الزرع والدنيا، ولكن أسكنتهم ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فإبراهيم أسكن ذريته لا للزروع ولا للدنيا ولا لغير ذلك، أسكنهم للعبادة وأسكنهم لطاعة الله سبحانه وتعالى وإقامة دينه في ذلك الموضع المحرم. فعلى هذا اللام لام كي والفعل مقدر، ربنا أسكنتهم ليقيموا الصلاة. وأعاد الدعاء هنا تنبيها على شأن هذه العبادة، وإلا يكفي الأول، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة، لكن أعاد الدعاء ربنا تنبيها على أن المدعى به عظيم جدا، وخص الصلاة بالذكر تنبيها على شرفها، وأنها من أجل العبادات وأجل الطاعات، وإلا هناك عبادات أخرى سيقيمها إسماعيل وأمه في ذلك المكان، لكن ذكر الصلاة وخص الصلاة بالذكر تنبيها على شأنها وعلى علوها في الشريعة، وأنها من أعظم العبادات التي يعبد بها ربنا سبحانه وتعالى، فخصها إبراهيم بهذا الذكر وكرر معها الدعاء تنبيها على شأنها وعلى أمرها وعلى عظمها في الدين، فقال ربنا ليقيم الصلاة، إلا هناك عبادات أخرى. فاجعل أفئدة من الناس، الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب كما هو معلوم، وعبر به عن جميع البدن لأنه أشرف موضع فيه أشرف عضو فيه، فقال فاجعل أفئدة من الناس، ولم يقل فاجعل الناس يأتون إليهم، وإنما أتى بالفؤاد هنا وضعه موضع البدن، وضعه موضع البدن، فقال فاجعل أفئدة، أي اجعل قلوبا تهوي إلى هذا الموضع من قلوب الناس، وخص الأفئدة وعبر بالأفئدة عن البدن لأنه أشرف عضو في البدن، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا تخصيص الفؤاد بالذكر تنبيها على أن هذا المضغة أو هذه المضغة أشرف عضو في قلب أو أشرف عضو في بدن الإنسان، فعبر بالقلب عن البدن لأجل هذا المعنى كما يقول أهل التفسير. وقيل الأفئدة هنا جمع وفد، فاجعل أفئدة من الناس، أي اجعل وفودا من الناس تهوي إليهم، فيكون أفئدة جمع وفد، والأصل أوفدة، فاجعل أوفدة من الناس، ثم حصل له هذا الإعلان، حصل له القلب، فيكون أفئدة جمع فؤاد، وأصل أفئدة أوفدة، فيكون المقصود بذلك الوفود، أي فاجعل وفودا من الناس تهوي إليهم، والأول أقرب، فاجعل أفئدة جمع فؤاد، والمقصود بذلك القلب، وعبر عن البدن بالقلب لأنه أشرف موضع فيه، وليس المقصود أفئدة أصله أوفدة، وأوفدة جمع وفد، ليس هذا المقصود. ولا شك أنها وفدت إليهم وفود، أولهم جرهم وبعدها من بعد جرهم جاءوا إلى ذلك الموضع وآنسوا إسماعيل وأمه. قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تنزل إليهم وتنزع إليهم وتميل إليهم وتسليهم وتؤنسهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وقيل من هنا للتبعيض، وقيل زائدة فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم، فتكون من هنا زائدة، والذي يظهر أنها كالأولى للتبعيض، فاجعل أفئدة من الناس أي بعض الناس، أفئدة بعض الناس تهوي إليه، فإنه لم يفد جميع الناس، فاليهود ما يأتون للحج ولا يأتون للعمرة ولا النصارى ولا غير ذلك من المشركين والكفار، وإنما يأتي أهل الإيمان وأهل الخير يفدون إلى ذلك المكان لإقامة الحج أو لإقامة العمرة، فعلى هذا تكون من للتبعيض، فاجعل أفئدة أي اجعل بعض الناس تهوي إليهم، أفئدة بعض الناس تهوي إليهم، وعلى القول بأنها زائدة ما فيه مانع، واجعل أفئدة الناس أي من المسلمين ومن يحب الخير تصل إلى ذلك المكان لأداء الحج وأداء العمرة، والذي يظهر أنها لا مانع أن تكون زائدة، ويكون المقصود تهوي إليهم هم لا للبيت، تهوي إليهم أي هم لا للبيت لأجل إقامة الحج أو إقامة العمرة، وإنما دعا لأجل إزالة الوحشة عنهم، وجعل الله أفئدة من الناس تهوي إليهم. فإن كان المقصود فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أي للحج، فيكون المعنى على ما تقدم من هنا للتبعيض، وإن كان عموم الناس فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم، فيكون تهوي إليهم ولم يقل تهوي إليه، فلو أراد البيت لقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، لكن قال تهوي إليهم، فإذا ليس المقصود إقامة الحج والعمرة في البيت، وإنما المقصود أفئدة ووفود من الناس يأتون إلى هذا المكان ليؤانسوا إسماعيل وأمه، وهذا الله أعلمه بعيد بدليل قوله إليهم، ولو أراد البيت لقال إليه، وهذه دعوة أخرى وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، دعوات عظيمة، ومن هذه الدعوات أن الله يمن عليهم بالرزق الحسن من الثمرات يتمتعون بها ويأكلون ويشربون في ذلك الموضع الذي كان لا أنيس فيه ولا زرع ولا ماء، فأغنى الله بلاد الله الحرام، أغنى بلده الحرام بالماء، أغناها أيضا كذلك بما يحتاجون إليه من الفواكه تجلب أو تجلب إليه من بلدان مختلفة بلدان شتى، ففيها مما في أرض الله المتفرق يأتي إلى مكة، جعلها الله سبحانه بلد خير، فلا تكاد فاكهة ربما يريدها شخص إلا وهي موجودة في ذلك البلاد، تجلب من بلدان أخرى كما قال الله في الآية التي أشرنا إليها قبله. الحاصل هذه الدعوات، وستأتي أيضا دعوات أخرى من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: قوله تعالى، قوله عز وجل: ربنا إني أسكنت من ذريتي أدخل من للتبعيد. ومجاز الآية أي ومعنى الآية وتفسير الآية، وأما المجاز الذي هو المعلوم عند المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره فلا يعرف عند المتقدمين، وإنما المقصود مجاز الآية أي معنى الآية. قال: ومجاز الآية تفسيرها أسكنت من ذريتي ولدا بواد غير ذي زرع، وهو مكة، لأن مكة واد بين جبلين، هذا هو معنى الوادي، الوادي هذا هو المنخفض بين جبلين، فكل ما كان منخفضا بين جبلين فهو واد، ومكة كذلك بواد غير ذي زرع. قال: وهو مكة لأن مكة واد بين جبلين. قوله عند بيتك المحرم، سماه محرما لأنه يحرم عنده ما لا يحرم عند غيره. قوله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أنبانا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن أبي كثير ابن المطلب ابن وداعة يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير قال ابن عباس، قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم عليه السلام وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، المنطق الذي يعني تشد به الوسط ذات النطاقين، لأنها شقت نطاقها نصفين، فنصف عصبت به القوت ونصف عصبت به وسطها، فيقال له نطاق. قال: وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء. وقصة إبراهيم مع زوجته عجيبة جدا، وهي من أروع الأمثلة في التوكل على الله والاعتماد على الله والثقة بالله، من إبراهيم ومن زوجه هاجر ومن هاجر التي أخدمها ذلك الخبيث بعد أن أراد ما أراد، أخدمها إبراهيم. قال: وضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفل إبراهيم أي رجع، ثم قفل إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ وشيء في سياق النفي، وهي من ألفاظ العموم أصلا، ووقعت في سياق النفي، ولا شيء ما فيه أنيس لا زرع ولا ماء ولا شيء، وكل ما تحتمله وينطوي تحت هذه الكلمة فهو داخل، ولا شيء ما في الله والولد ذات. قال: ليس فيه أنيس ولا شيء. فقالت له ذلك مرارا: كرر يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ وإبراهيم ذاهب بأمر الله سبحانه. فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. الله أكبر، ما أجمل هذا التوكل على الله، الله أمرنا بطلب العلم يا أهل السنة، إذن لا يضيعنا، والله ما يضيعنا الله، أمرنا أن نطلب علم وأن نعبد بهذه العبادة الطيبة التي قد عزف عنها من عزف من أبناء المسلمين وأقبل على غيرها. الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. إذن لا يضيعنا، فكل ما أمر الله به وأقامه العبد فيبشر بالخير، ما يضيعه الله أبدا، سواء كان من طلب علم أو من غيره من الطاعات. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا، فلا بأس أن هل الذي يظهر يبطل العمل هنا، فلا تعمل، إذن لا يضيعنا. فإنه من شروطها أظن أن لا تفصل. اعمل إذن إذا أتتك أولا وصدت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، إذن تعمل مع وجود لا، إذن لا يضيعنا، فإنه يجوز الفصل مع لا وجود العمل. واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، فهذا سائق. قالت إذن لا يضيعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بواد غير ذي زرع حتى بلغه يشكرون. قصة جميلة وعجيبة، تثبيت لأهل الحق، وهكذا أيضا إشارة إلى ثمار التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وأن نتائجه عظيمة وجميلة. فإذا وجد التوكل وجد الخير، وإذا اختل هذا الجانب والعياذ بالله ترك الناس لأنفسهم إذا اعتمدوا على الأسباب ولم يلتفتوا للمسبب سبحانه وتعالى، تركهم جل وعلا هم وأسبابهم هذه. هذا نكتفي به إن شاء الله، قد جاء الوقت وما بقي في وقت آخر إن بقي، يعني فيما بقي في وقت آخر إن شاء الله. والإخوة الضيوف إلى غرفة الضيوف إن شاء الله، شقة النساء.